يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: الجزء الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال: باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه الجميلة، أو باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. يعني في هذا الباب يبين المصنف رحمه الله ما هي الصفات الخلقية التي جبل الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، جبل الله عليها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك الصفات الخلقية التي فطره جل وعلا عليها صلى الله عليه وسلم. فكأن المؤلف يريد أن يتكلم عن هذين النوعين من الصفات: الصفات الخلقية والصفات الخلقية. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه هذب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، كما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك الله سبحانه وتعالى فطر نبيه صلى الله عليه وسلم على صفات خلقية، حيث إن من يراه يتودد إليه ويحبه، وليس في صفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما ينفر منه الناس. فلم يكن عليه الصلاة والسلام على تشوه من الخلق بحيث ينفر الناس من خلقته، وبهذا كمل الله جل وعلا له خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث والآثار التي نقلت عمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاهدة، سواء كانت هذه الصفات خلقية أو خلقية. قال الإمام الآجري رحمه الله: قال: حدثنا أبو بكر قاسم ابن زكريا المطرز، قال حدثنا نصر بن علي يعني الجهضمي، قال أخبرنا نوح بن قيس الحداني، قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عتلنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفه لنا. فقال رضي الله تعالى عنه: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالذاهب طولا، يعني ليس ذا طول، وفوق الربعة، يعني هو إلى الطول أقرب. إذا جاء مع القوم غمرهم، أي غطاهم لظهوره صلى الله عليه وسلم من حيث طوله فهو أطول من الشخص المعتدل، لكن طوله ليس بفارع بحيث يبز من معه، إلا أن مجموع ما معه من الصفات الكاملة تجعله يغمر من يكون معه ويغطيه. أبيض، أي كان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، شديد الوضح يعني شديد البياض. وجاء في بعض الروايات أنه أبيض مشرب بحمرة، وهذا مما يزيده بياضا. قال: ضخم الهامة، يعني هامته يعني رأسه صلى الله عليه وسلم فيه ضخامة، وهذا فيه دلالة على كمال شخصيته عليه الصلاة والسلام. أغر، والغرة بياض الجبهة، يقال في الفرس هذا فرس أغر، أي أبيض الجبهة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه أبيض شديد البياض، فتكون جبهته إذا كانت هامته ضخمة فتكون جبهته واسعة، فيجتمع فيها السعة والبياض. أغر أبلج هدب الأشفار، وهدب الأشفار يعني إن شعر العينين، شعر عينيه صلى الله عليه وسلم أطراف العينين هدباء أو هدبة، أي طويلة وفيها ميل من طولها. قال: هذا معنى هدب الأشفار. شثنوا الكفين والقدمين، والمراد بهما يعني ضخامتهما وعظمهما، ففي كفيه وفي قدميه شيء من الضخامة، ويتدل على كمال الجسم وامتلائه. إذا مشى يتقلع، يعني إذا مشى كأنما يتقلع، يعني يمشي كاملا، لا أنه يسحب بعض أطرافه، وإنما ينتقل انتقالا، كمثل من يقلع الشيء من موضع إلى موضع. قال: يتقلع كأنما ينحدر، وفي بعض الرواية يتحدر من صبب أو في صبب، يعني مثل من يمشي من فوق إلى أسفل يتحدر، يعني ينتقل بكامله، لا أنه يرهل جسده بحيث إنه يجر ثيابه أو يجر أطرافه. وهذا فيه دلالة على قوة جسده صلى الله عليه وسلم وكماله، بحيث إنه ينتقل انتقالا لا تحس فيه برخوة أو تحس فيه بتسيب، وإنما الجسم يتحرك قطعة واحدة، وهو دليل على كمال الجسم وقوة وصلابة الجسم. قال: كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، يعني جسمه يعرق، والعرق يتصبب منه كثيرا، لكنه إذا تحدر على جسد على جسمه وعلى وجهه مثلا من ناصيته على خديه يتكون العرق ويتحرك كأنما هو لؤلؤة تتحدر. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما وصف به علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ ان وصف علي رضي الله عنه كان مرتكزا على الصفات الخلقية التي تدل على الكمال، تدل على كمال ذاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله تعالى عنه انه وصف النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال كان عظيم الهامه ابيض مشربا بحمره عظيم اللحيه ضخم الكراديس شثن الكفين طويل المسربة كثير الشعر رجله يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب لا طويلة ولا قصيرة. لم أرى مثله ولا بعده، لم أرى مثله قبله ولا بعده. هذه رواية هي بمعنى الرواية الأولى. أما قوله عظيم الهامة فقد مر بنا، وقوله أبيض مشربا بحمرة أي إنه بياضه مختلط بحمرة الدم بحيث إنه يزيد من جلاء البياض. وقد جاء في بعض صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غضب احمر وجهه كأنما يتفقأ حب الرمان في وجهه، أي يزداد من الحمرة يزداد من الحمرة، فهو أبيض إلى الحمرة أقرب. وقوله ضخم الكراديس، المراد بالكراديس يعني العظام الناتئة، عظام الأطراف الكتفين والصدر، فهو صلى الله عليه وسلم عظيم أو في عظام هذه الأطراف نوع من الضخامة التي تدل على كمال الجسم وتمامه صلى الله عليه وسلم. عظيم اللحية، وقد جاء في بعض الروايات أن له لحية كانت تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يعرفونه إذا قرأ بحركة لحيته صلى الله عليه وسلم، فضخامة لحيته وعظمها، وكانت لحيته مع ضخامتها كانت رجلة، أي كان شعره ليس بالجعد وليس بالشعر المرسل، يعني ليس شعره مسترسلا وليس شعره جعدا، وإنما هو وسط بين الجعودة وبين السبط. السباطة، بين الجعودة وبين السباطة، له لحية تملأ صدره، وله شعر كثيف في رأسه بحيث يطلقه صلى الله عليه وسلم فتارة يصل إلى لمته يعني طرف شحمة الأذنين، وتارة يبلغ الكتفين، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. كثير شعر الرأس رجله يتكفأ في مشيته يعني ينتقل بكليته، كما مر بنا في الحديث الماضي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يعني ينحدر من صبب، أي كمثل الماء الذي ينزل من أعلى إلى أسفل كيف يتحدر ينتقل بكليته، كذلك كان عليه الصلاة والسلام عندما يمشي يتقلع يعني ينتقل بكامله، وهذا فيه دلالة على كمال جسده عليه الصلاة والسلام وكمال قوته. كل هذا يرويه علي رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله، قال: أما قوله طويل المسربة، المراد بالمسربة الشعر الذي يكون في الصدر ويمتد إلى البطن، الشعر الذي يكون في الصدر ويمتد إلى البطن. نحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان لباسهم فيما مضى الإزار والرداء، وهذا يعرض الواحد منهم إلى أن ينكشف صدره، فكان صلى الله عليه وسلم له شعر على صدره، ثم هذا الشعر ينحدر بحيث يتصل ببطنه إلى سرته. هذا الشعر الذي يمتد من الصدر إلى البطن يسمى بالمسربة، وهذا معنى قوله طويل المسربة، يعني على مدى صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم. كثير شعر الرأس رجله، يعني شعره ليس سبطا ولا جعدا، وإنما هو وسط بين ذلك. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما رأيت من ذي لمة أو من ذي لمة، والمراد باللمة يعني شعر الرأس الذي يمتد ويصل إلى شحمة الأذنين، ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. يعني يريد هذا الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وقد ارتدى عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، والمراد بالحلة الحمراء الحلة عند علماء العربية هو الثوب المكون من قطعتين الإزار والرداء. إذا لبس الإزار والرداء من ثوب واحد سمي بالحلة، لأن الناس كانوا قد يكون عنده إزار فقط لا يملك غيره، وقد يكون عنده إزار ثم يضع على طرف جسده الأعلى ثوبا آخر نمرة أو غير ذلك، فهذا لا يسمى حلة ما دام الثوب مختلف. أما إذا كان الثوبان من قماش واحد وبنسج واحد يسمى بالحلة. وكانت الحلة توصف، يعني أساس الحلة أنها تنقش أو تؤخذ تنسج من خيوط القطن، من خيوط الكرسف القطن الأبيض، لكن هذه الحلة أحيانا يزييها النساج بأطراف وأحيانا بخطوط، خطوط طولية أو خطوط عرضية، تكون بألوان، إما لون أحمر أو لون أصفر أو لون أسود أو لون أزرق أو أخضر بحسب ما يتيسر من الألوان. فإذا خطط هذا الثوب الأبيض بهذه الألوان سمي باللون، فيقال هذه حلة حمراء أو حلة خضراء أو حلة صفراء. لا يريدون أن الثوب بأكمله أسود أو أحمر أو أخضر، وإنما يريدون أن هذا الثوب فيه خطوط، قد تكون الخطوط واضحة بارزة وقد تكون الخطوط خفيفة، فيوصف الثوب بهذا اللون. والمراد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة، الحلة ثوب أبيض يؤخذ من القطن لكنه نسج فيه خطوط، خطوط حمراء، فأضفت عليه صلى الله عليه وسلم مزيدا من الجمال والكمال والجلال. ولهذا قال رضي الله عنه: ما رأيت ذي لمة أو ذي لمة، يعني صاحب شعر يصل إلى شحمة الأذنين وقد ارتدى حلة بيضاء، ما حلة حمراء، فما رأيت أجمل من ذلك. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه، يضرب منكبيه يعني يصل إلى طرفي الكتفين، بعيد ما بين المنكبين، يعني وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين يعني طويل الرقبة، في رقبته طول، ومن كان في رقبته طول يوصف بأنه بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل، يعني كان صلى الله عليه وسلم ربعة. وهذا الوصف يختلف باختلاف الواصف، فقد يكون الواصف يعني أقصر فيصف النبي بالطويل، وقد يكون الواصف طويلا فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربعة. وقد مر بنا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطول من الربعة، لأن علي رضي الله عنه كان موصوفا بالقصر رضي الله عنه. قال: وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، يعني قامة، وأحسن الناس وجها وأحسن الناس لونا وأطيب الناس ريحا وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه صلى الله عليه وسلم، ولا مسست خزة يعني قطعة خز قطعة حرير ولا حريرة، والخز نوع من أنواع الحرير، فأريد به غليظه ورقيقه، ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد، والمراد بالجعد يعني جعد الشعر، الشعر الجعد الشعر الملفوف، ولا السبط أي الشعر المسترسل، وإنما كان شعره وسطا وهو الذي يسمى بالرجل. إذا مشى أظنه قال يتكفى، يعني أنه ينتقل بكليته ولا يعني يسير سير الضعفاء الذي يتحرك ببعض أطرافه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينتقل بكامله، مما يدل على كمال قوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: كل هذه صفات لا شك إنها صفات كمال، فالله سبحانه وتعالى كما من على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وكمال الخلق أكرمه بكمال الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد التاجر قال حدثنا مكرم بن محرز ابن المهدي، نسبته إلى الأزد، ويكنى مكرم بأبي القاسم. قال حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد، قال مكرم حدثني أبي، فعرفنا أن والد مكرم هو محرز بن مهدي. قال حدثني أبي عن حزام بن هشام ابن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتيل البطحاء يوم الفتح. حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد، وهو أخو عاتكة بنت خالد رضي الله تعالى عنها، التي كنيتها أم معبد. وأم معبد هذه كانت تقيم في الطريق بين مكة والمدينة، هي إلى منطقة قديد أقرب، وهي التي نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط عندما قدموا مهاجرين إلى المدينة، وكانوا مختفين عن قريش فارين، ولذلك نزلوا في خيمة أم معبد وطلبوا منها طعاما يشترونه منها، فلم يكن عندها شيء، ثم أجرى الله معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم عند أم معبد، حيث رأى عندها شاة، هذه الشاة كانت ناذقة، يعني كانت ضعيفة ما تقوى على المشي ولا السير من شدة الهزال ومن شدة الضعف، وكانت حائلا يعني مضى عليها عام ولم يكن فيها حليب أو لبن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من أم معبد أن يحلب هذه الشاة، وعجبت رضي الله عنها كيف يحلبها وهي ليس فيها لبن، لكنه صلى الله عليه وسلم مسح على الغنم على العنز أو على الشاة فجافت بين قدميها، وإذا بلبنها وبضرعها وإذا بضرعها يمتلئ لبنا، حلب النبي صلى الله عليه وسلم منه في آنية تكفي لعدد من الناس فشربوا عن آخرهم وملأوا بطونهم، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم آخر القوم، ثم بعد ذلك عاد وملأ لها الإناء حليبا ثم تركوها وانصرفوا. وكانت لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة دخلت في الإسلام، أسلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قدم زوجها وكان قد أصحب بعض غنمه ليرعاها، وجاءت الغنم وهي في حالة من الجوع حيث لم تكتفي بما رعته، ورأى اللبن فعجب من أين لهم ذلك اللبن، فأخبرته أن رجلا مباركا مر من عندها وأنه طلب أن يحلب تلك الشاة وأنه حلب منها ذلك اللبن، فقال لها زوجها صفيه لي، فوصفته صلى الله عليه وسلم بما ذكره في هذا الحديث. قال: وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ومولى أبي بكر عامر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية رضي الله عنها فسألوها لحما أو تمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، يعني ما كان عندها ما تبيعه لهم، وكان القوم مرملين مشتين، ومعنى مرملين يعني كانوا قد خلوا من الزاد، ما بقي عندهم من الزاد شيء، وكانوا مشتين أي داخلين في وقت الشتاء. وجاء في بعض النسخ مثل النسخة المطبوعة كانوا مسنتين أي مجدبين. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في طرف الخيمة وجانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قال: الشاة خلفها الجهد، أي لكونها لا تستطيع المشي هي جالسة، ويحاول زوج أم معبد وأم معبد أن يوفروا لها الطعام وهي جالسة لأنها لا تقوى على المشي والسير. ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقال: الشاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي، نعم إن رأيت بها لبنا فاحلبها. قال فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، أي دعا لأمي معبد لها ولشاتها، دعا لها في شاتها فتفاجت، أي فلما وقفت أفسحت ما بين رجليها لكي تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الحلب، فتفاجت عليه ودرت أي اللبن واجترت، وهذا من خصائص بهيمة الأنعام أنها تشتر، والاشترار أن تخرج من جوفها الطعام ثم تنضغه ثم تعيده مرة ثانية. واشترت وضع صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهنة الرهطة، ومعنى يربض الرهطة أي يشبعهم، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10، يعني دعا بإناء يكفي أن يشرب فيه 8 أو 9 بحيث يشربون وتمتلئ بطونهم إلى أن يناموا، فحلب فيه ثجا، ومعنى ثجا يعني اللبن ينزل بكمية كبيرة، هذا معنى الثج. قال فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، يعني حتى امتلأ الإناء وظهرت عليه الرغوة، رغوة اللبن، ثم سقاها، أي ثم بدأ أم معبد بالشرب، فشربت حتى ارتوت. قال ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه أبو بكر وعامر بن فهيرة، أبو بكر وعامر وثالثهم الليثي، حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم آخره، ثم أراضوا، يعني بعد ما شربوا ناموا. توسدوا الأرض، وهذا دليل على الشبع، أي أنهم شبعوا من ذلك اللبن. قال ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، يعني ترك الإناء عندها مملوءا لتفيد منه وتشرب متى جاعت، أو تركه لزوجها وباوعها، أي أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتحلوا عنها. فقيل ما لبثت، فقل ما لبثت، أي وبعد فرهة من الزمان جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركنا هزلا، جاء بهم في وقت الضحى، هذا معنى قوله ضحى، مخهن قليل يعني من الضعف ليس فيها مخ، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد، والشاء عازب حيال، يعني والشاء لها سنة وهي منقطعة اللبن لها سنة ما حلبت، هذا معنى قوله والشاة عازب حيال. قال ولا حلوبة في البيت، يعني ما فيش في البيت غنم تحلب. فقالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، يعني أنه جاء بالرسالة وأن الله أنزل عليه، لكنه الآن جاء بالرسالة وأن الله أنزل عليه الرسالة وأنه كان مبارك وأنها أسلمت على يديه من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاعة، يعني أبيض أبلج الوجه، أي وجهه ساطع حسن الخلق أو الخلق، لم تعبه نحله، يعني كونه نحيف لم يكن ذلك عيبا فيه، بل فيه دلالة على كمال جسده، ولم يزر به صعله أو ولم يزر به صالة، والمراد بالصعل صغر الرأس، وسيم قسيم في عينيه دعج يعني سعة، وفي أشفاره غطف يعني فيه طول، طول في شعر أشفار العينين حتى إنها يعني منحنية، وفي صوته صحل يعني فيه نوع من البحة، وفي عنقه سطع يعني فيه طول، وفي لحيته كثافة أو كثاثة، أرج أزج أقرن، يعني طويل شعر الحاجبين، بحيث إن هذا الشعر امتد بين الحاجبين حتى التصق، هذا معنى أزج أقرن. إن صمت يعني إذا سكت فعليه الوقار، أن يرى الإنسان وقاره ولا يجري ولا يجرؤ على، قال الإنسان عليه لما يرى فيه من الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، يعني علا وارتفع وظهر عليه البهاء الجمال والكمال. أجمل الناس من بعيد، إذا رأيته من بعيد رأيت فيه الجمال، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، أي إذا تكلم حلو المنطق. فصل لا نزرة ولا هزرة، يعني كامل لا نقص فيه ولا عيب، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا، يعني لما يتكلم كلامه أشبه ما يكون بالعقد المنظوم، هذا العقد الذي تصطف حباته وتترسل. ربعة يعني لا طويل ولا قصير، ولذلك فسرته بقولها لا بائن من طول ولا تتقحمه عين من قصر، وإنما هو ربعة. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، يعني شبهته عندما يكون بين أصحابه إذا وقف بينهم كان أكملهم وأجملهم وأحسنهم قدرا له وأحسنهم قدرا. له رفقاء يحفونه أي يعظمونه ويحترمونه إن قال أنصتوا لقولي وإن أمر تبادروا إلى أمري. محفوظ أي يحفه أصحابه يحمونه. محشود أي دائما يكون بين حشد الناس. لا عابس أو لا عابس يعني لا مقطب بين جانبيه ولا معتد أي ظالم. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه يعني أتبعه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا.